الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلعل هذا الدرس هو آخر كتاب الجهاد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجهاد الأكبر والأصغر. نعم، الرقم 3176، الباب باب ما يحذر من الغدر، وقوله تعالى، طبعا هنا اللام مجرور باعتبار معطوف على الغدر، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. طبعا حسبك بمعنى كافيك، فهنا يعني احتمال يعني المصالحة، سلام ورحمة الله وبركاته، المصالحة والمتاركة والهدنة قد توجد، لكن تبقى هناك قضية، يعني قد أن هؤلاء يحاولوا أن يخدعوا المسلمين في هذه المصالحة بحيث ينفثوا. فيعني وجود هذا الشيء اليسير الطفيف لا يمنع من المصالحة أحيانا، لما الإنسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى إذا ظهر للمسلمين صدق أولئك، فالله سبحانه وتعالى هو كافل المؤمنين. قال الإمام البخاري الحديث 3176، والحديث في سنن أبي داود وابن ماجه. قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي رحمة الله عليه القرشي، توفي عام 1920، وهو من فقهاء شيوخ البخاري، كان فقيها، وقد لازم الحميدي الشافعي، أخذ عن الشافعي الفقه، والشافعي كان ينتفع منه في جانب الحديث حينما سافر إلى مصر. يقول لازمت الشافعي في سفره إلى مصر فأخذ عني الحديث وأخذت عنه الفقه. وهذا طبعا من تواضع الإمام الشافعي، لأن الشافعي إمام في الحديث، إمام في المصطلح، إمام في الجرح والتعديل. والحميدي نقل فقها غير قليل عن الإمام الشافعي. الحميدي له رسالة في مصطلح الحديث، كما أكثر من النقل عنها الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية. حديث هو الطهور ما هو الحل ميتته، ذكر ابن الملقن في كتاب البدر المنير أن الحميدي نقل عن الشافعي أنه قال عن هذا الحديث إنه نصف العلم. فإذن الحميدي من الفقهاء ومن المحدثين، قد قدمه البخاري في الصحيح أنه أول شيخ روى له البخاري في الصحيح، وبعض الشراح ربما تكلف فقال قد صنع البخاري هذا لحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، فقدمه لأنه من قريش. لكن الذي يهمنا أن الحميدي ينماز عن غيره بأنه جمع بين الفقه والحديث. قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم توفي عام 95 و100، قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر توفي عام 64 و100، قال سمعت بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس، أبو إدريس هو عائد الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني توفي عام 80، قال سمعت عوف بن مالك الصحابي الجليل متوفى عام 73، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال أعدد ستا، أي لقيام الساعة أو لظهور أشراطها المقترنة بها، أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، طبعا هذا حصل في زمن سيدنا عمر الخطاب، ثم موتان، أي كثرة الموت والوباء كما يحصل الآن في الإنفلونزا والخنازير وغيرها من الأشياء التي كثرت في ذلك، لكن حصل قبل هذا. قال ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص، اللي هو داء معروف كان يصيب بعض الدواب وبعض الغنم، وكان يسيل من منخريها ثم تموت. وقد حصل هذا في زمن عمر بن الخطاب في عمواس، وقد مات في ذاك في 3 أيام من الدواب 70,000، فلما يموت 70,000 ما أعرف السنة اللي، وأغلبهم ما يحدد السنة بسبب الاختلاف ربما الله أعلم. المهم أنه ثابت وأنه مات فيه من الدواب 70,000، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا أنه أمر جلل. ثم استفاضة المال، أي كثرته، وهذا حصل في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، أي استقلالا للمال وتحقيرا له. ثم فتنة، اللي هي مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. ثم هدنة، الهدنة اللي هي السكون، وسمي الصلح حدنة باعتباره سكون بعد حركة. يعني أي كلمة في اللغة العربية لها اشتقاق ولها سبب وجود هذه الكلمة. فالإنسان حينما يتعلم كلام العرب ويتعلم لغة العرب ينتفع كثيرا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله وهو من هو في لغة العرب، يقول أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. أحسنت. وأما شيخ الإسلام فله كلمات عظيمة في هذا. نعم. فإذا الإنسان حينما يتعلم العربية يفهم كثيرا، فأي كلمة لا بد أن لها اشتقاق وأصل. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية، الغاية اللي هي الراية، لأنه غاية المتبع بالحج. نحن شاهدنا الناس لما يذهب مجموعة لأول مرة ولا يعرفون الطريق، بالذات الأندونيسيين مثلا، يرفعون راية حتى الخلف من يمشي يسير تحت الراية، فيجعل الراية غاية يتتبعها. فسميت الراية غاية لأنها غاية الذي يسير، فيسير خلف أي شيء، خلف هذه الراية وخلف هذه العلامة. تحت كل غاية 12,000، هذه لا علم لي بها متى ستحصل، الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. ليست الحروب الصليبية، يعني هاي الهدنة وتحت 80 غاية الله أعلم بها، وربما لم تقع لحد هذه اللحظة. أي بعد، لأن يعني بعض الناس حملوها على الواقع الآن من أجل أن يكون صلح ضد الصفويين، لا أيضا هذا بعيد. أحسنت. باعتبار أن الوليد والمسلم يجلس حديث التسوية. نعم. ثم قال البخاري: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، وقوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني لو فرضنا أن هؤلاء خانوا وأنت كنت معاهدهم، فاطرح العهد وارسل رسولا تخبرهم بأنك قد طرحت عهدهم. الحديث 3177 هو في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع، توفي عام 22 و200. قال: أخبرنا شعيب هو شعيب بن أبي حمزة، توفي عام 62 و100. عن الزهري: محمد بن شهاب الزهري، متوفى عام 24 و100. قال: أخبرنا حميد بن عبد الرحمن اللي هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، توفي عام 50 و100. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. طبعا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وقيل يوم عرفة وصاب أنه يوم النحر. وأيضا منهم من قال أن سمي الحج بالحج الأكبر لأنهم كانوا يقولون على العمرة بأنه الحج الأصغر. أما بعض الناس يظنون أن عرفة إذا وقع يوم جمعة يسمى بالحج الأكبر، فهذا غير صحيح. أن يوم النحر يسمى الحج الأكبر اللي هو أول أيام العيد. إحنا عندنا الثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر أيام التشريق. وهناك من سمى اليوم السابع سماه بيوم الزينة، لكن هذا يقول الإمام النووي رحمة الله، يقول هذا لا أصل لها، هذه التسمية لا أصل لها، لم تردنا. فمنهم من قال بأن الحج الأكبر يوم عرفة والصواب أنه يوم النحر، ومنهم من قال يوم النحر يوم الحج الأكبر المقصود به الحج تفريقا بينه وبين الحج الأصغر اللي هو العمرة. نعم. قال: وإنما قيد الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. هذا يعني أنا يبدو لي هو هذا الرأي الصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. نعم. سلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ثم قال الإمام البخاري: باب إثم من عاهد ثم غدر. طبعا الغدر باتفاق المسلمين حرام، سواء كان غدر على مسلم أو كان غدر على ذمي، الغدر حرام باتفاق المسلمين، وهو من أقبح الصفات. وقوله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. 3178 حيث أخرجه مع البخاري مسلم وابو داود والترمذي والنسائي، يعني الجماعه الا ابن ماجه. السلام ورحمه الله وبركاته. ثم قال البخاري حدثنا قتيبه بن سعيد. قتيبه معروف، وقتيبه تصغير قتبه اللي هي الامعاء. قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني ابو رجاء، توفي عام 49، ولد عام 49 و100 وتوفي عام 40 و200، عاش 91 سنه. قال حدثنا جرير هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، توفي عام 88. طبعا البخاري لما ياتي بجرير في هذه الطبقه اذا كان ابن حازم يقول ابن حازم، اذا كان ابن عبد الحميد بن قرط الضبي يهمله، فهذا يعني مر علينا مرارا. عن الاعمش وسليمان بن مهران الاعمش المحدث الكبير، عن عبد الله بن مره الهمداني الخارفي، توفي عام 100. عن مسروق، توفي عام 63، اللي هو مسروق ابن الأجدع. يقال أن مسروق ابن الأجدع كان من المخضرمين، ولا شك أن مسروق ابن الأجدع يعني في سنن أبي داود، أنا قرأته قديما، أنا لا أحفظ النص تمام، لكن يقول ذهبت إلى مكة فأخذت ما فيها من علم، وذهبت إلى مصر فأخذت ما فيها من العلم، وذهبت إلى الشام فأخذت ما فيها من العلم، وأخذت إلى الكوفة. يعني الرجل جمع علما غزيرا كبيرا. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، توفي عام 63 ايضا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع خلال، اي اربع خصال، من كن فيه كان منافقا خالصا، من اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها. لا شك أن هذه هي أمهات الشر، فمن جمعها جمع الشر. والإنسان يتقرب إلى صفات الأخيار وينعى عن صفات الأشرار، والنفاق هو من أقبح ما يكون. نعم. بالنسبة الأعمش هو مدلس، لكن تدليس الأعمش ليس كثيرا. فيما يتعلق في الصحيحين يقول الحافظ بن حجر كل علة أعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. فنحن حينما نبحث في المستخرجات سنجد أنه قد صرح في السماء، ونقول غير هذا. يعني هناك عنعنات في الصحيحين، عنعنة قتادة، وعنعنة هشيم بن بشير، وعنعنة الأعمش وغيرهم، وقد لا تجد لا في المستخرجات ولا في غير تصريح في السماء. يعني إيه؟ نعم. المزي حينما سئل عن هذا يقول في النفس من هذا الكلام شيء. وايضا احنا عندنا المدلس هو ان يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منهم، موهما انه سمعه منهم، هذا هو التدليس. فالاعمش كان يروي عن بعض الثقات أحاديث سمح منهم، وأحيانا يروي بواسطة فيحذف الواسطة. هذا هو شأن، ليس فقط شأن، يعني شأن كثير من المدلسين. القاعدة في مصطلح الحديث تقول إن المدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسمع. إذا أتى بالعنعنة عن لا نقبل، الاحتمال أنه قد أسقط راويا بينه وبين شيخه، فلا يقبل إلا ما صرح به بالسمع، كأن يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعته. هذا هو الأصل، وهذا الذي موجود في مصطلح الحديث. يوجد عنعنات في الصحيحين. الإمام النووي رحمة الله عليه تحدث عن هذه العنعنة، لأنه اضطر إلى هذا، خاصة في صحيح مسلم عنعنة أبي الزبير عن جابر. ويوجد من يضعف رواية عن أبي الزبير عن جابر لأنها أتى بالعنعنة، قال لا نقبل إلا إذا كان من رواية الليث بن سعد. فأصل قال كل العنعنات الواردة في الصحيحين جاءت من طرق أخرى بالسمع، أي محمولة على السمع. الحافظ بن حجر في كتاب ابن فتح أيضا له مقولة تشمل هذا وغيره، قال كل علة أعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. ما هو المستخرج؟ المستخرج هو الكتاب الذي يأتي فيه مؤلفه على كتاب من كتب الحديث، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، يلتقي مع شيخ المصنف أو شيخ شيخه، وشرطه أن لا يذهب إلى إسناد أبعد حتى يفقد سندا قريبا. ففي المستخرجات أغلب العلل التي جاءت هكذا ذهبت، لكن نحن نقول هذا لا يكفي. والمزي حينما سئل قال هكذا يقولون وفي النفس من هذا الكلام شيء. نحن نقول يجب أن نفرق بين مدلس يكثر من التدليس وبين مدلس قليل التدليس جدا. فمن كان قليل التدليس وكانت روايته في الصحيحين فهذه تحمل على السماع بشروط ذكرها العلماء، أن لا يأتينا بزيادة رجل، لما نجمع الطرق أن لا يؤتى برجل بحيث نعلم أنه قد دلس فيه. والشرط الثاني أن لا يكون في بعض الطرق أخبرت أو نبئت أو حدثت بحيث يستفاد منه أن هناك انقطاع، وأن لا يكون الحديث منكرا. فهذه ثلاثة شروط على الرواة المقلين بالتدليس، لأننا نجد البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وعدد من اشترط الصحة قد أخذوا بعنعنات بعض المدلسين المقلين بالتدليس وليسوا المكثرين في التدليس، فتحمل على هذه الطريقة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. ثم قال البخاري حديث 3179 اللي أخرج مع البخاري مسلم وابو داود والترمذي والنسائي، حدثنا محمد بن كثير لو محمد بن كثير العبدي توفي عام 23 و200، وهو ثقة ضعفه ابن قانع، وابن قانع قال عنه الحافظ ابن حجر ابن قانع ليس مقنع. قال أخبرنا سفيان له سفيان الثوري توفي عام 61 و100، طبعا سفيان الثوري يعني لا يعجل به أحد. عن الأعمش له سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47 و100، عن إبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي توفي عام 93، عن أبيه هو يزيد بن شريك، عن علي بن أبي طالب المتوفى عام 40 شهيدا قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. شوف يعني الكتابة كانت موجودة في زمن الصحابة، بعض الصحابة كتب كعبد الله كعمر بن العاص وعلي بن أبي طالب وجابر وسعد بن عبادة، لكن تلك الكتابة لم تكن على سبيل التدوين تدوين السنة، إنما كتبوا لأنفسهم من أجل الحفظ والإتقان. وفي حجة الوداع حينما قال الرجل يا رسول الله إني أسمع منك، فقال اكتبوا لأبي شاه وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في هذه الصحيفة المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، طبعا جاء تقدم لنا في رأي لأنه ثور جبل ثور في المدينة، فمن أحدث حدثا يعني صنع عملا شنيعا أو آوى محدثا، طبعا يدخل في ذلك أهل البدع، ولذلك يجب على أهل المدينة أن يخرجوا أصحاب البدع وأهل البدع من تلك الأماكن، ومن أعظم البدع بدع الرفض، فينبغي أن هؤلاء لا يدخلون تلك المدينة المعظمة. أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. طبعا جاء في رواية لا يقبل منه صرف ولا عدل، طبعا الصرف اللي هو الفرض والعدل اللي هو النافلة. فالإنسان إذا صنع هذه الأشياء تكون سبب من أسباب عدم قبول الأعمال، فلا يقبل منه فرض ولا نافلة. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. احنا مر عندنا حيث أم هاني لما أجارت قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله، يعني أخفر أي أنقص عهد وذمة مسلم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يعني الصرف مثل التصريف، أنت لما تصرف 100 دولار بالطبع عراقي 118 ألف دينار هذا الصرف. والعدل لما شيء عدل هذا الشيء اللي هو على النافلة، ولكن احنا عندنا النافلة يوم القيامة عندنا نقص في الفرائض بأي شيء تعادل بالنوافل وهكذا. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الإنسان حينما يعني ينتسب إلى غير مواليه أو ينتسب إلى غير نسبه فهو آثم إثما عظيما في هذا، لا يقبل منه صرف ولا عد. هذا طبعا من باب التغليظ إلى شناعة هذه الآثام وقباحة فعل فاعلها. ثم قال البخاري قال أبو موسى اللي هو محمد بن المثنى ابن عبيد أبو موسى الزمن توفي عام 52 و200. نعم نعم هو لا هو ما يصير هذا واحد، هذا شخص يعني عبد مملوك عند قوم ويتركها لا ويذهب مع غيرهم من غير إذن، أما إذا بإذن وإذن له بالخدمة وما أشبه ذلك فهذا جائز. نعم. لكن احنا الان ليس لدينا هالقضيه، نمثل على قضيه ان ينتسب الانسان يكون من القبيله الفلانيه ويدعي انه من القبيله الفلانيه. نعم. فقال ابو موسى، هذا ابو موسى شيخ البخاري، والبخاري هنا قال قلنا بان بعض الناس يعدون هذا معلق، والحافظ بن حجر مره يعده معلق. طبعا المزي اخذ منهج واحد مثل قال يرقم له بالرقم خت، اي البخاري تعليقا. والحافظ بن حجر مره يعده موصولا ومره يعده غير موصول، اضطرب ايما اضطراب في هذا الكتاب، ونحن وجدنا احاديث غير قليله ياتي البخاري بهذه الصيغه هكذا قال فلان، ثم يسوقها في موضع اخر بلفظ التصريح بالسمع، يقول حدثنا او اخبرنا او انبانا. فاذا هذه كلها محموله على السماع والاتصال، وهي ليست معلقه. الحافظ العراقي رحمه الله عليه عدها كلها موصوله، ونظم في هذا في الفقه حينما قال: واما الذي عزى لشيخه لقال فكذي عن عنت كخبر المعاز فلا تسخر ابن حزم مخالفه. فما ذهب اليه العراقي هذا هو الصواب. المزي اخذ منهج، قال ما قال فيه البخاري قال فهو معلق، ما قال فيه قال لي فهو موصول، لكن الصواب انه كله من سبيل الموصول فيما ذكره البخاري عن شيخه. قال حدثنا هاشم بن القاسم في عام 700، قال حدثنا اسحاق بن سعيد، هو اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص في عام 700، عن ابيه اللي هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كيف انتم اذ لم تجتبوا دينارا ولا درهما من الجبايه، اللي هي الاخذ الجبايه، اذا واحد عنده عماره يذهب اخر الشهر ليجبي الاموال. فقيل هو كيف ترى ذلك كائن يا ابا هريره، يعني ابو هريره يسالهم يقول كيف انتم وذاك الحال، يعني هاي هنا حينما تقول له كيف انت وقصعه من الثريد، يعني كيف حالك مع وجود هذا الشيء، هذا تسمى بابا المعير. فهنا يسالهم كيف انتم اذ لم تجتبوا دينارا ولا درهما، فقيل هو كيف ترى ذلك كائن يا ابا هريره، متى وفي اي حال يحصل؟ قال: اي والذي نفس ابي هريره بيده عن قول الصادق المصدوق. الصادق هو النبي صلى الله عليه وسلم بما يقول، والمصدوق اي المصدوق بخبر السماء فيما ياتيه به جبريل عليه السلام. قال: وعم ذاك، يعني عن اي شيء وما هو سببه؟ قال: تنتهك ذمه الله وذمه رسوله. فهنا الذنوب والمعاصي هي سبب لحرمان الرزق، وهذا أمر متفق عليه. وربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم، يعني هذا من أخذ الجزية، يعني يمنعون ما في أيديهم من إعطاء الجزية بسبب نقض عهد بعض المسلمين. فهذه التوصية بالوفاء لأهل الذمة والتحذير من ظلمهم، ويكون في هذا ضمنا أن أي ذنب وأي معصية ربما يكون سبب في حرمان الرزق. ثم قال البخاري باب، وهذا كالفصل بين الباب الذي قبله. الآن الذي يصنع بحث يجعل باب وفصول، أو يجعل فصل ثم مباحث، ويجعل مباحث فيه مطالب، أحيانا المطالب تحت صور. فإذا هذه القضية قضية قديمة لم يأتي بها المستشرق، يقول إنما هي من صنيع الإمام البخاري وغيره. فهذا كالفصل بالباب السابق، الحديث 3181 أخرجه مسلم والنسائي مع البخاري. مهد يعني نفس الباب لكن فصل، يعني داخل ضمن الباب السابق لكن فيه سياقة أخرى لم يرد أن يسميه. نعم. لا شك أن كل إثم وكل تجاوز هو سبب لحرمان الرزق، ولكن نحن مرات عديدة طالبنا من اخواننا زملائنا الطلبة انه نهتم بقضية اضرار ذنوب المعاصي، وطلبنا منها بحوثا، فالقضية في غاية الاهمية. فالانسان ايضا قد يكون سببا لحرمان حسنة او لحرمان رزق وهكذا. قال البخاري حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، وعبدان لقب له، توفي عام 21 و200. قال اخبرنا ابو حمزة اللي هو محمد بن ميمون السكري، توفي عام 67 و100. ومحمد بن ميمون السكري لم يكن يبيع السكر ولا يجلس عند السكريين، لكن قيل له هذا ولقب بهذا لجمال كلامه وحسن منطقه. قال: سمعت الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش قال: سألت أبا وائل، أبو وائل اللي هو شقيق ابن سلمة، توفي عام 82، سألت أبا وائل: شهدت صفيط؟ طبعا صفيط الواقعة معروفة التي حصلت فيها مقتل بين علي ومعاوية رضي الله عنهم. قال: نعم، فسمعت سهل بن حنيف، سهل بن حنيف توفي عام 38، يقول: اتهموا رأيكم. يعني هذا حينما حصل في قضية صفين، حينما أشار عمرو بن العاص إلى معاوية أن يرسل بالمصحف إلى علي بن أبي طالب، طبعا لما استحر القتل في جماعة معاوية أشار عمرو بن العاص إلى أن يرسل بالمصحف إلى علي بن أبي طالب فيحكمون إلى المصحف، فبعض الناس مع يعني لم يرضوا هذا الشيء، أرادوا أن يبقوا مستمرين في قتال أولئك، والذين اعترضوا على هذا الشيء هم الذين خرجوا على علي فيما بعد، وهم الذين كانوا يسمون بالقراء بكثرة قراءتهم وعبادتهم، فهؤلاء لم يرتضوا بالمحاكمة حتى كفروا عليا وكفروا معاي فخرجوا على الطرفين. فهذا قاله اتهموا رأيك، معنى اجتهادكم قد يكون في هذا خطأ، وضرب لهم مثلا في هذا، قال: رأيت يوم أبي جندل، أبو جندل هو العاص بن سهل، في قال لما جاء بالمكة وكان مسلسل بالأغلال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تصالح في صلح الحديبية بأنه من يأتي إليه من المشركين من المسلمين يرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طبعا تقدم لدينا برقم 2731، الحديث تقدم لدينا في تلك القصة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال سيجعل له فرج، ثم هذا هرب منهم ثم لحقه أبو بصير وجعلوا جماعة. نعم، رأيت يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أردته. يعني القضية كان يعني أشد شيء وأشق شيء لما يرد هذا، لكن خلص النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين في هذا. وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. المسلمون في تلك القضية ولما جاء عمر بن الخطاب يعني يناقش النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن القضية فيها يعني تنقيص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى عليه، وأن الله أنزل في تلك سورة الفتح وكان فتحا عظيما، لأن المسلمين حينما صالحوا في ذلك الصلح كان سببا في فتح خيبر، وكان سبب في إسلام كثير من الناس، وكان سبب في الاختلاط وسماع القرآن، فكان فتحا عظيما. الحديث 3182 أخرجه مسلم والنسائي مع البخاري. قال فيه البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي توفي عام 29 و200، قال: حدثنا يحيى بن آدم توفي عام 3 و200، قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز اللي هو يزيد بن عبد العزيز بن سياح عن أبيه اللي هو عبد العزيز بن سياح، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت توفي عام 19 و100، قال: حدثني أبو وائل اللي هو شقيق بن سلمة، قال: كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال: أيها الناس اتهموا، أي اتهموا رأيكم. وهذا يشمل أيضا لكل الفريقين في قضية الاجتهاد في قضية القتال، اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى. فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم، يعني كان يريد القتال في تلك الواقعة سيدنا عمر. فقال ابن الخطاب: أي ابن الخطاب، إني رسول الله ولا يضيعني الله أبدا، ولا يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه رسول الله ولا يضيعه الله أبدا. فنزل سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها، فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم، لا شك أنه كان فتحا عظيما. وهذا يعني ينتفع من ذلك قضية مخالطة الكفار في نصحهم وقراءة القرآن عليهم وقراءة السيرة وبيان الإعجاز الوارد. هو لا شك، لا شك لما قال إني رسول الله معناها أن القضية كانت بوحي من الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني ليس اجتهادا محضا. حديث اللي بعده أخرجه مسلم وأبو داود مع البخاري. قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني أبو رجاء توفي عام 400. قال حدثنا حاتم اللي هو حاتم بن إسماعيل توفي عام 87. عن هشام بن عروة توفي عام 45. عن أبي عروة توفي عام 93. عن أسماء ابنة أبيه، طبعا أسماء هي ابنة أبيه وهي أخت عائشة بالأب، أما بالأم فهما مختلفان، وأمها قيل أسلمت وقيل ماتت كافرة على الصحيح كما ذكره الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. قالت قدمت علي أمي اسمها قيل بنت الحارث بن مدرك وقيل قتيلة، قيل وقيل اسمها قتيلة، وهي مشرك، يعني حينما قدمت مشرك آنذاك، وقيل أسلمت وقيل لم تسلم، والراجع أنها لم تسلم. في عهد، طبعا في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم معه، يعني بعد صلح الحديبية، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أسماء استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني راغبة عن الإسلام، أفأصلها؟ قال نعم صليها. طبعا بعض العلماء استنبطوا من هذا الشيء أن الأبوين الكافرين إذا كان محتاجين للنفقة فالنفقة عليهم عليهما واجب. ذهب بعض الفقهاء إلى هذا الأمر أخذا بهذا الحديث. ثم قال البخاري باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم، يعني أو وقت معلوم غير 3، قد يكون 3 أيام وقد يكون أكثر من 3 أيام على حسب المصلحة التي يراها إمام المسلمين. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن عثمان، طبعا هذا من أفراد البخاري، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم توفي عام 61 و200. شوف هذا السنة الشيخ البخاري مات بعد البخاري. قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق توفي عام 98 و100. قال حدثني أبي اللي هو يوسف بن أبي إسحاق، وطبعا أفضل أولاد أبي إسحاق بالحفظ اللي هو يوسف، وأفضل من روى عن أبي إسحاق اللي هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. يقول عبد الرحمن بن مهدي يقول كان إسرائيل يحفظ حديث جده أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد. إذن سورة الفاتحة تسمى بسورة الحمد. عن أبي إسحاق اللي هو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبيد الله بن ظالم توفي عام 28 و100. قال حدثني البراء، البراء بن عازم، طبعا أبو إسحاق السبيعي يدلس وله أحاديث دلست فيها، لكن البخاري حينما يروي عنه نادرا أنه يروي عنه بالعنانة، وغالب ما قرأناه فيما رواه البخاري من طريق أبي إسحاق مع التصريح بالسماء. براء بن عازم توفي عام 72. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا 3 ليال ولا يدخلها إلا بالجلبان، أي بقراب السلاح، يعني لا يدخلونهم شاهري السلاح، ولا يدعون منهم أحدا. قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب، فكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك، ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب. قال فقال لعلي امحو رسول الله، فقال علي والله لا امحاه ابدا. قال فارنيه. قال فاراه اياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضى الايام اتوا عليا فقال مر صاحبك فليرتحل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل. ثم قال البخاري باب الموادعة من غير وقت. الموادعة هي المتاركة كما تقدم في الدرس السابق، أي يتفق على متاركة القتال في وقت من الأوقات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله، أيضا حديث تقدم في قضية خيبر لما النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على المساقات في زرع خيبر. ثم قال البخاري باب طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن، يعني هنا جواز بمعنى باب طرحي، باب جواز طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. الحديث 3185 أخرجه مسلم والنسائي مع البخاري من أصحاب الكتب الستة. قال البخاري حدثنا عبدان بن عثمان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، وقلنا بأن عبدان لقب له، توفي عام 21 و200. قال أخبرني أبي اللي هو عثمان بن جبلة توفي عام 200 عن شعبة اللي هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام توفي عام 60 و100 عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي تقدم عن عمرو بن ميمون يشوفون أتى به بالعنعنة لكن هذا نادر جدا. وعمرو بن ميمون توفي عام 74 عن عبد الله اللي هو عبد الله ابن مسعود توفي عام 32 صحابي جليل له فضل عظيم. هذا عبد الله بن مسعود حينما رأى الربيع بن خثيم قال له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين إذ جاء عقبة بن أبي معير بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السلى اللي هو اللفافة التي يلف فيها الحمل في بطن الدابة يعني كيس. فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذت من ظهره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع الصلاة باعتبار أنه لا يدري ماذا وضع على ظهره، فلا يقال بأن هذه الأرواث وهذه الدماء طاهرة بهذا الحديث. الجواب لا، كان لا يدري ماذا وضع على ظهره فأخذت من ظهره ودعت على. وهنا لم يعلم هل أن هذه الصلاة فريضة أم نافلة، يعني لو كانت فريضة لقضاها النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر أنها كانت من التطوع ودعت على من صنع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتب بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. طبعا أمية بن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم صور بيده في بدر، نعم، أو أبي بن خلف. فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمي أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما فلما جابوه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. طبعا التمثيل في يعني في القتلى قضية فيها خلاف، والراجح عدم جواز التمثيل، لكن هذا ليس من باب التمثيل. وهؤلاء حينما ألقوا ليس من باب تحقيرا لهم، لكن يعني من باب التخلص من جيفهم. والإنسان مأمور أن يواري جسد الكافر، جسد ابن آدم محترم حتى ولو كان كافرا، لما جاء في سنن أبي داود أن علي بن أبي طالب حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قاله اذهب فواري أباك، فدل على أن أجساد الكفار تحترم فتدفن. فهذا من باب الدفن وليس من باب التمثيل. السلام ورحمة الله وبركاته، حتى لا يأتي شخص يستدل بها على التمثيل، فالتمثيل ممنوع. نعم. ثم قال البخاري باب إثم الغادر للبر والفاجر، يعني الغدر لا يجوز لا للفاجر ولا للبر ولا بالعكس، يعني لا يحق للفاجر أن يغدر ببر ولا بر بفاجر وهكذا. الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه مع البخاري. قال البخاري حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي وهو إمام كبير، والإمام أحمد بن حنبل أثنى عليه ثناء عظيما توفي عام 27 و200. قال حدثنا شعب اللي هو شعب بن الحجاج توفي عام 60 و100 عن سليمان الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47 و100 عن أبي وائل. طبعا الأعمش من المكثرين عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وهذه السلسلة تأتي كثيرا، سليمان عن أبي وائل عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود توفي عام 32 وعن ثابت عن أنس. وعن ثابت من الذي قالوا عن ثابت عن أنس؟ اللي هو شعبة، يعني شعبة يروي عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله، ويروي أيضا عن ثابت عن أنس. فشعبة له في هذا الحديث طريقان. من الذي بين هذا؟ بين هذا مسلم في صحيح لما ساق حديث عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس. ومسلم بن الحجاج يعني له خدمة لصحيح البخاري حينما خرج كثير من الرواة ووضح كثير من الأمور. فمن يأتي ويقول بأن كتاب مسلم إنما هو مستخرج على صحيح البخاري لا يريد أن ينتقد من كتاب مسلم، إنما في ذلك مدح لصنيع مسلم، لأن مسلم في هذا العمل بين كثير من الأشياء الغامضة في صحيح البخاري بحيث أوضح كثير من الأمور التي قد تغمض على آخرين. فهنا والقال عن ثابت عن أنس اللي هو شعبة ابن الحجاج، فشعبة له في هذا الحديث طريقان. اي نعم هو شيخه الثاني كان اعلى من الاول، لان الاول ثلاثة والثاني اثنين. نعم ثابت بن اسلم البناني. نعم اي نعم شعبة من تلاميذ ثابت بن اسلم البناني. وثابت بن شعبة بن الحجاج ماذا قال عن ثابت؟ عن أنس قال ثابت لم يسمع من شعبة إلا 24 حديثا وما رواه عن أنس. طبعا ثابت لا حميد ده. حميد الطويل أيضا شوف حميد عن ثابت عن أنس يروي وأيضا شعبة سمع منه ما سمعه من ثابت الأسلم نعم فالشعبة سمع من ثابت نعم نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة. طبعا يرفع لواء الغادر يوم القيامة من أجل أن يفتضح ومن أجل أيضا ربما أن يلعن ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فيلعنون من قبل أشهاد والعياذ بالله. فهذه الزيادة في الفضيحة والزيادة في النكاب. الإنسان لما ترفع غدرته يوم القيامة وترى غدرته يعني الإنسان يعني هذا الأمر كن فتسبب في تفكير الإنسان في هذا الأمر وأن الأمر مع العقاب هناك فضيحة على رؤوس الملأ والإنسان حينما يفضح قد يكون هذا سبب في الحرمان فيما يتعلق بالشفاعة. الحديث من شوف البخاري ساقه من هنا من حديث عبد الله اللي هو ابن مسعود ساقه من حديث أنس بن مالك وأيضا ساق البخاري فيما سيأتي من حيث عبد الله بن عمر سيأتي وفيه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. النسائي ساقه من حيث أبي سعيد الخدري ابن عساكر ساقه من حديث علي بن أبي طالب. فيكون الحديث ورد عن كم صحابي عن خمسة من الصحابة فهذا يسمى مشهور. فالحديث لما يكون مشهور يعني الأقوى من الأحاديث الأخرى. طبعا رواية عبد الله بن عمر وفيها هذه غدرة فلان ابن فلان ينتفع منها أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم وليس بأسماء أمهاتهم كما هو شائع عند بعض الناس. لكن هذا الشائع الذي عند الناس من أين جاء هذا الشيء؟ هذا تفسير لمحمد بن كعب القرضي. محمد بن كعب القرضي قال يدعى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم. القرطبي نعم إيه محمد بن كعب أصلا يعني أبوه كعب القرضي استصغر في يوم بني قريظة حينما دك النبي صلى الله عليه وسلم أعناق من أنبت فكان ممن لم ينبت كان صغير ثم أسلم وحسن إسلامهم وكان صاحب مال وكان ينفق من هذا المال حتى قيل له لو تركت شيئا من هذا المال لولدك محمد قال إني أدخر مالي لنفسي عند ربي وأدخر ربي لولدي. شوف العمل الصالح يكون سبب في صلاح الذرية. فالإنسان يكثر من العمل الصالح وأيضا ينوي من هذا العمل الصالح. يعني ورد عن بعض السلف يقول أنا طالما صليت وصمت من أجلك يعني الإنسان يحسن عبادة ربه حتى الله سبحانه وتعالى ينعم على ذرية هذا الإنسان. وقصة الكهف معروفة وكان أبوهما صالحا. الشاهد محمد بن كعب القرضي قال هكذا في هذا الشسمة. القرطبي قال هذا قول باطل يعني قول محمد بن كعب القرضي القرطبي هكذا قال. طبعا هي عبارة فيها شدة لكن نحن نقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الناس إنما يدعون بهذا الشيء. طبعا أهل السحر والشعوذة حينما يستخدمون هذا الشيء يستخدمون أسماء الأمهات ولا يستخدمون أسماء الآباء في هذه القضية. نسأل الله العافية والسلام. قال لكل غادر لواء يوم القيامة قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. يعني هذا اختلاف في الصحابي الذي روى الحديث منهم قال يرى ومنهم قال ينصب. نعم. ثم قال البخاري في الحديث اللي هو رقم 3188 أخرجه مسلم مع البخاري فيسمى هذا بمتفق عليه. طبعا ساق البخاري مباشرة حديث عبد الله بن عمر فيكون ساق الحديث حديث ثلاثة من الصحابة في موطنين. محمد فؤاد عبد الله جعل له رقمين السابق 3108 و 3187 باعتبار الأول حديث عبد الله بن مسعود 3108 والثاني حديث أنس 3187. نعم. فقال البخاري حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب بن بجيله ثقة من الثقات الأثبات روى علما غزيرا وهو إمام من الأئمة وكان لا يروي إلا عن ثقة ولا يرضى بالرواية عن أهل البدع. توفي عام 24 و200 أبو حاتم الرازي أثنى عليه ثناء عظيما بالغا. قال حدثنا حماد اللي هو حماد بن زيد بن درهم البصري توفي عام 79 و100 وهو من أفضل الحفاظ. عن أيوب اللي هو ابن أبي تيمية السختيان توفي عام 31 و100 عن نافع نافع بن عبد نافع مولى بن عمر في عام 17 و100 عن ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر، وهذا السند حماد عن أيوب عن نافع لا شك أنه من أفضل الأسانيد فيما يتعلق بأسانيد أبي هريرة، أفضلها حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد. وأصح الأسانيد من القضايا المهمة يحتاجها الحديثي كثيرا، يحتاجها عند الاختلاف ويحتاجها عند الموازنة ويحتاجها عند الترجيح ويحتاجها أيضا في معرفة الصحيح. فأنت لما تعرف سند وتتعدد الطرق إلى هذا السند بحيث يكون يصل إلى صح الأسانيد تستطيع أن تحكم على السند بالصحة، لما تتعدد الأسانيد حينما تبلغ إلى صح الأسانيد حتى تنتهي إلى السند المعلم يستفاد من هذا الأمر، يستفاد منها معرفة مقدار الأحاديث الصحيحة. أيضا يوجد حديث في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا الحديث صحيح ولا إشكال فيه، وأبو هريرة قد توبع في هذا الحديث. الحديث روي من حديث علي وروي من حديث عبد الله بن مغفل. رد بعض الفقهاء هذا الحديث وقال بأن حديث أبي هريرة لا يعمل فيه، فإذا ولغ الكلب في إناء يغسل 3 مرات. فلما نوقشوا بهذا الحديث قالوا هذا الحديث لا نعمل به، لأن أبا هريرة قد أفتى بغير موجبه، أفتى بأنه يغسل 3 فقط. طبعا هذا الأمر بعيد جدا. يقول الإمام الشافعي: كيف أترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من لو عاصرته لحاجشته؟ يعني لو أن صح عن أبي هريرة أنه كان يفتي بالثلاث، يقول لو كنت أنا معاصر له كنت أستطيع أن أحاججه وأن ألزمه الحجة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى قول أحد حتى يعمل به، بل إنما قول أي أحد يحتاج من الحديث أو من النصوص الشرعية حتى نحتج به. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صح الأمر عن رسول الله فلا قول لأحد أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي استدل به رواه الطحاوي والدارقطني من حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة قال: في الكلب يلغ في الإناء قال يغسل 3. هذه الرواية الموقوفة، لكن هذه الرواية الموقوفة هل تقاوم المرفوع؟ حتى وإن صحت لا تقاوم المرفوع، فيؤخذ بما رواه الصحابي لا بما رآه. لكن لما بحثنا وجدنا عند دارقطني وعند البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا من قوله عن الكلب يلق في الإناء فقال يغسل 7، فجاءت الرواية الموقوفة موافقة للرواية المرفوعة. هذا من أصح الأسانيد. واستدل العلماء على أن رواية عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة أنه يغسل 3 رواية ضعيفة. يعني مما استفدنا من هنا أن رواية أصح الأسانيد حكم بها على تلك الرواية. فنحن حينما نحفظ أصح الأسانيد أو نحفظ أسانيد الصحيحين أو نحفظ الأسانيد المشهور هذه ننتفع منها غاية النفع، خاصة عند الاختلاف في الموازنة والمقارنة. عبد الملك نعم، لأن البيهقي نص قال عبد الملك خالف أصحاب عطاء وخالف أصحاب أبي هريرة، يعني خالف طبقتين، طبقة من رواه عن عطاء وطبقة من رواه عن أبي هريرة. يعني معناها نستفيد منها من كلام البيهقي أن الأسانيد تعددت واشتهرت وانتشرت على أبي هريرة في الرواية الموقوفة اللي هي توافق الرواية المرفوعة. وحتى لو لم يرد هذا الشيء صح من حديث عبد الله بن مغفل في صحيح الإمام مسلم، فلا داعي لأن نرد بهذه الطريقة. نعم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب لغدرته. لغدرته أي بقدر غدرته، فتجد لواء كبيرا وتجد لواء صغيرا، فالغدر كله ينصب للإنسان لواء، فإذا نصب للإنسان لواء وفضيحة فهذا يعني أجدر أن يشدد على الإنسان وربما لا يشفع له وهكذا. فالأمر ليس بالأمر الهين أنه ينصب للإنسان لواء، وهذا طبعا من عظيم نفع الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن المرء لما يقرأ هذا الشيء يتخوف من هذا الأمر. فلا بد الإنسان حينما يقرأ الآية ويقرأ الأحاديث التي تخوف لا بد أن يخاف منها. الله يقول: ونخوفهم فما يزيدهم إلا نفورا، هذا في سورة الإسراء. اي علن فضيحة، نسأل الله العافية. نعم آمين. نعم لكل غادر، ولكن البخاري باب باب إثم الغادر للبر والفاجر، يعني إثم الغادر للبر للفاجر وغادر الفاجر للبر وهكذا. وأعظم شيء غدرة، طبعا غدرة إمام العامة أو رئيس قسم أو عميد كلية أو رئيس جامعة أو مدير مدرسة أو مدير مستشفى وما أشبهها، حينما يغدر الناس هذا إثمه أعظم وقضيته أشد. فهذا كلما كثرت غدرة الإنسان يؤتى بلواء أكبر، وهذا حينما يعني ينصب للغادر لواء يوم القيامة، يعني أحرى أن لا يغفر له بسبب من غدره. فيبقى الإنسان يتشبث بأنه يريد الحسنات. إحنا الشيخ طه لما جينا كان سألناه في قضية الدواوين التي تنشر، ديوان الحسنات وديوان السيئات، فالإنسان بيمس الحاجة إلى الحسنة، فلما يأتي ويجد غدرة من غدره وأنه قد نصب له لواء، يعني هذا لن يسامح ذاك الذي قد غدره، يبقى يحتاج. الإنسان يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبه. لماذا يفر ممن يعرفه؟ لا يفر الإنسان ممن لا يعرفه، إنما يفر ممن يعرفه خشية أن يتشبث به فيطلب من حسناته، فيفر الإنسان من هذا. فقضية أنه ينصب الإنسان لواء، يعني هذا سبب لأن يؤخذ من حسنات الإنسان بسبب غدرته لهؤلاء. ثم قال ولذلك هذه الأحاديث التي ترهب، نحن نعلم بأن الإنسان يدور بين حلقتين اللي هي كلاهما يخوف في الإنسان ويرغب الإنسان، الترغيب والترهيب. شوف الإنسان يطمع في الأمر الحسن ويخاف من الأمر السيء، الترغيب والترهيب، وكلاهما الترغيب والترهيب يسمى بالموعظة. فلذلك احنا بيمس الحاجة أن نرغب، يعني قد تذهب، يعني تذهب لزيارة مريض وتجد المريض قد وضع التلفزيون على تلك القنوات من القنوات الفاسدة، أي قناة تخرج النساء فهي قناة فاسدة، قناة آثمة، بما في ذلك قناة إقرأ. فالإنسان إذن يحذر الناس من النظر ويحذر الناس من التساهل في النظر إلى تلك الأشياء، ويأتي بهذه الأشياء التي فيها ترغيب، أو يلتقي بمسؤول أو مدير مسألة أو مدير مدرسة أو معلم ولديه طلاب قد يغدرهم أو قد يتساهل أو لا ينصحهم أو لا يوجههم. يعني المدرس لا يجمل عند الدرس فقط، لا بد أن يكون له وقت ولا بد أن يكون له فراغ يستطيع أن يحث الطلبة على بر الوالدين، على الصدق، على محبة الله، على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا نذكر نقول أنت إذا قصرت في هذا أو تساهلت في هذا قد تكون غادرا لهم وقد ينصب لك لواء. فنحن بأمس الحاجة الأحاديث التي نقرأها وننتفع فيها أن هذا النور نأخذه للناس ونعلمه للخلق. الحديث 3189 أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي مع البخاري. فيقول الحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. طبعا الكتاب جامع الأصول يستخدم مثل هذا المصطلح، أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، وهكذا لا يقول إلا ابن ماجه، لأن ابن ماجه ليس من شرطه، هو أبدل ابن ماجه بالموطأ، وهذا منهج رأه صاحب جامع الأصول. حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المدينة في عام 34 و200. قال حدثنا جرير اللي هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضب المتوفى عام 88 و100، عن منصور اللي هو منصور بن المعتمر توفي عام 230 و100، عن مجاهد اللي هو مجاهد بن جبل المكي توفي عام 200 و100، عن طاووس اللي هو طاووس بن كيسان اليماني توفي عام 60 و100. طبعا هؤلاء أقران مجاهد وطاووس، لكن طاووس تأخر بالوفاء عن مجاهد. مجاهد بن جبر ما أعلم الذي أحفظه جبر، مجاهد بن جبر المكنا. عن ابن عباس توفي عن 68 رضي الله عنهما باعتبار عبد الله بن عباس وأبوه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، لا هجرة، يعني لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد، اللي هي الجهاد، ونحن نقول بأن الجهاد جهادان، جهاد بالحجة والبيان وهو أفضل الجهادين، وجهاد بالسيف والسنان وهو يأتي بعدهم. وابن القيم رحمة الله عليه تحدث في كتابه النفيس مفتاح دار السعادة في صحيفة 9 لماذا جعل طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، قال لأن قوام الإسلام بالجهاد، بجهاد الدعوة وبجهاد السيف. فإذا يعني طلب العلم ونشر العلم والجهاد، الله قال النبي هو جاهدهم به جهادا كبيرا. فمن أعظم الجهادين هو الجهاد بالحجة والبيان. ابن رجب الحنبلي يقول أجمع العلماء أن جهاد الحجة والبيان أفضل. وابن رجب في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم الذي ينبغي لكل إنسان أن يهتم بهذا الكتاب غاية الاهتمام. حينما تحدث عن قضية من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، قال يعني قال كلام، قال يعني غاية المحب هو أن يجلب لمحبوبه، فالإنسان يبقى يجلب الناس إلى محبوبه بالدعوة إلى الله بالحجة والبيان، فإذا لم يستطع جاهد هؤلاء بالسيف والسن حتى يجلبهم إلى محبوبه. فإذن حتى الجهاد له أمر بمعروف ونهي عن المنكر، فاللي هو جهاد السيف والسنان هو أمر بمعروف ونهي عن المنكر، فالجهاد هكذا. فالإنسان لابد عليه أن يكون مجاهدا في سبيل الله تعالى، ويهتم بقضية جهاد الحجة والبيان، وأن يجاهد في طلب العلم، ويجاهد في العمل في العلم، ويجاهد في تعليم الناس ونشر العلم ونشر السنة، خاصة أننا نستطيع، يعني السابقون من الأنبياء كان من بعضهم يعني يسلم على يديه قليل، كما ورد في حديث الشفاعة، يأتي النبي ليس معه إلا رهض الرجل والرجلان، ويأتي النبي ليس معه أحد أبدا، لكن الله حينما من علينا بنعمة القرآن ونعمة السنة وأن فيها مواعظ تبكي الناس، محمد بن إبراهيم التيمي يقول من لم يبكه القرآن وهو ينسب إلى العلم فخليق أن لا يكون من أهل العلم. فنحن حينما بين لدينا القرآن ولدينا، فنستطيع أن بهذا الشيء أن نعمل بهذا الشيء، وأن الله قد يهدي على أيدينا العدل الكبير، فالإنسان يعمل بهذا الشيء. قال ونية، قضية النية أيضا قضية مهمة جدا، وقضية النية قضية سهلة حيث تقدم ونحن شرحنا في آنها، لكن دائما يفكر الإنسان. يعني أنت ربما أنت في البيت، يعني أنا اليوم كنت أتعشى يوم أمس، فجيء خرج معاذ قال طرق رجل، لما خرجت قلت اللهم يا رب اجعل لي في كل خطوة أخطوها إلى هذا الباب فشيء ينور به قبر أبي، وهكذا. يعني قصدي أن الإنسان أي عمل أو أي حركة أو أي طريقة ينوي أخذا بها حيث، ولكن جهاد منه. بعدين هذا الشاب طلع مطلق زوجته ومنهار جدا ويبكي كثيرا، بعدين في قضية الطلاق لابد أن نستمع من الزوج والزوجة، فإذا اتصل بي قلت له هل تصلين؟ قالت لا أصلي، فحثثتها على الصلاة. بعدين وقفنا عند الباب يعني قرابة 20 دقيقة. فالشاهد يعني لا أريد أن أتحدث عن نفسي، لكن المهم أن الإنسان لابد أن ينوي. يعني حتى أنت لما تزور أقاربك تنوي بأنك تأمرهم بالمعروف، تنوي أنك تنهاهم عن المنكر، تنوي بأن أنت يعني صاحب الهدي الظاهر وصاحب، حتى تحبب الناس إلى الدين بحسن كلامك وبحسن منظرك وبحسن طريقتك وبالتعامل معهم. لما يحصل مع الجيران أو غير شيء سوء أو مشكلة أو شيء، أيضا تلتقي مع هؤلاء وتنوي أنه أنت حتى تكون سفيرا للدين، أن تقربهم بحسن تعاملك بحسن تعاونك بحسن عملك معهم بحسن الهدي الظاهر والطريقة والعمل. فالإنسان لابد أن يجاهد بالنية وأن يفكر، وهذه قضية النية يعني قضية ليست صعبة، لكن الأمر اللي بها أن الإنسان يربط قلبه مع الله ويجعل أعظم محبوب له الله. يعني حتى أنت لما تصلي وبعد أن تكبر تكبيرة الإحرام تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني لا يقول الإنسان بلسانه ويبتعد قلبه عنه ويفكر بهذا الشيء ويفكر بالله ويفكر بأن الله هو الذي يعطيه وأن الله هو الذي يمنحه. وهذا المعنى ترى كله موجود في سورة الفاتحة. نحن لو تدبرنا وقرأنا سورة الفاتحة قراءة التدبر والتفهم، ولماذا نقول هذا الشيء؟ نعلم هذا الأمر. يعني شوفنا حينما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نطلب الإعانة من الله في كل أمور، في أمور العبادات وفي أمور الدنيا، كل الأشياء في كل لحظة، في كل لحظة نحن يعني لا نستغني عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فشوف الإنسان ماذا قدم؟ قدم العبادة على طلب الاستعانة، لأن فأنت لابد أن تقدم وتربط النية وتنوي في كل عمل من الأعمال، تنوي أن الله سبحانه وتعالى يعطيك، وتنوي أنك تتقرب إلى الله، وتنوي أنك تملأ قلبك بمحبة الله، وتنوي أنك تعمل أعمال حتى تحصل إلى محبة المحبوب. وهذا القلب يقولون بأن القلوب أوعية، إما أن تملأ بمحبة الله وإما أن تملأ بمحبة. شوف ستجد بعض الناس امتلأ قلبه بحب النساء أو بحب الغلمان أو بحب الصيد أو بحب جمع المال أو بحب الشهرة أو بحب المنصب أو بحب أن يبلغ في الشيء، لكن القلب لا يتمتع ولا يرتاح ولا يطمئن إلا حينما يمتلئ بمحبة الله. فالإنسان يعمل ويجاهد في النية لأن يملأ قلبه بمحبة الله تعالى. قال: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعاكم الإمام العادل للقتال فاخرجوا معهم. وقال يوم فتح مكة: إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. طبعا هذا لا يتنافى مع إن إبراهيم حرم مكة كما تقدم، الله حرم البلد الحرام يوم خلق السماوات والأرض، وكرر هذا وأعيد وذكر به على لسان سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يقول: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل للقتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، يعني الشوك منه لا يقطع، ولا ينفر صيده. يعني كانت صورة تخرج على قناة المجد، هناك الحمام في المسجد، ويأتي طفل صغير يجعلها تطير. هم استحسنوا هذا المنظر، لكن لا يشرع لهم أن يضعوا، فالصيد لا ينفر في تلك المكان. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، فإذا تجد لقطة لا يحق لك أن ترفعها إلا إذا رفعتها من أجل التعريف. ولا يختلى خلاه، الخلاء اللي هو العشب الرطب، نعم، والكلى يشمل الرطب ويشمل اليابس. فقال العباس: يا رسول الله، إلا إذ خرم هذا نبت صاحب ذا رائحة ذكية، فإنه لقينهم إلى حداديهم وصانعيهم ولبيوتهم، يعني يستخدمه، يعني العشب الأخضر لا يقص ولا لي، وهكذا، نعم، ولا يقتل أخلاق. فالعباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني من هذا الشيء قضية الإذخر، كان يستخدمونه الحدادين، ويستخدمونه في الصناعة، ويستخدمونه في فهو خشب رائحة ذكية، وأيضا كانوا يستخدمونه للأموات، يضعونه أيضا يعني مع اللحد، والله أعلم. فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: إلا الإذخر. انتهى كتاب الجهاد، وهذا يعني ربما يعني ينص في الكتاب إلا القليل. ثم قال البخاري: كتاب بدء الخلق، بدء الخلق ابتداءه، والخلق المقصود به هي المخلوق، وهذا نحوه بدء الوحي وبدء الحيض. وبدء الخلق هنا يشابه في التوراة سفر التكوين. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. طبعا وهو أهون عليه، هنا في هذه النسخ غير موجودة، والصواب إثباتها، وهو أهون عليه، يعني في الكتاب ما موجودة. طبعا هي قضية وهو أهون عليه، الله سبحانه ليس لديه شيء هين وشيء صعب، الله سبحانه إنما يقول شيء كن فيكون، لكن خوطب العباد بما يعقلون، لأن البعث عندهم أهون من الابتداء. يعني اللي يصنع سيارة يبقى يصنع فترات طويلة ويخطط وكذا، فبعدين لما تكمل هاي السيارة لما يعيد أن يصنع مثلها تكون القضية سهلة جدا، وهكذا مثل الذي يطبع أطروحة يبقى يعالج بيها، ثم لما تكمل مجرد أن ينسخ عليها وهكذا. فالله سبحانه وتعالى حينما خاطب الخلق خاطبهم على قدر عقولهم، ولذلك هذا يعني طريقا ننتفعها بالقرآن، أن الإنسان حينما يخاطب الناس إنما يخاطبهم على قدر عقولهم. قال الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم قلنا بأنه توفي عام 61، وهو رجل صالح من صالحي التابعين، وقد قال له ابن عباس: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. وهذا كثيرا ما يصحف الربيع بن خثيم إلى الربيع بن خيثم. طبعا عنده مقولة يقول: إن الحديث الصحيح ضوءا كضوء النهار تعرفه، وللحديث الموضوع ظلمة كظلمة الليل تنكر. هذا قاله شخص من كبار التابعين توفي عام 61. فإذا مرحلة نقد الحديث ومرحلة التعرف على هذا الشيء كانت قضية مبكرة. والحسن هو الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري، والحسن البصري نقف عنده كثيرا ودائما، ولا نستغني عن أقواله ليل نهار أبدا، فهو صاحب حكمة وصاحب بلاغة. وقيل بأن الذي مكن الحسن البصري من هذا العلم وهذه الفطنة وهذه المعرفة أنه لما حفظ القرآن حفظ مع القرآن حفظ تفسيره. فالإنسان يهتم بحفظ القرآن غاية الاهتمام، ويجعل لنفسه وردا في الحفظ، وأيضا يقرأ التفسير ويقف عند المعاني ويراجع كتب التفسير. يقول: كل عليه هين، الله هين عليه الأمر، الخلق والإبداع كل عليه هين. وهين وهين مثل لين ولين، وميت وميت، وضيق وضيق. طبعا هذا البخاري اقتبس هذا الكلام من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة الجزء الثاني صفحة 76 لأبي عبيدة في تفسير الفرقان آية 49 لنحيي به بلدة ميتة فهي مخففة بمنزلة هين عنه قال هي مخففة بمنزلة هين ولين. قال ابن الأعراب إن العرب تمدح بالهين اللين مخففة وتذم به مثقلا يعني وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ما قال هينا. فالعرب حينما تأتي بالمخفف من باب المدح. طبعا البخاري لماذا أتى بهذا؟ لماذا أتى؟ يعني ما عندنا بدء الخلق لكنه البخاري حينما يأتي بلفظة يأتي بما يفسرها من القرآن وأحيانا يستطرد بعض الفوائد استكمالا للفائدة وتكميلا لأن يصير كتابه جامعا لمعاند. يعني كأن البخاري أراد أن يقول للناس هذا هو الإسلام. فالإنسان يهتم بهذا الكتاب غاية الاهتمام لأهميته ومكانته. أفعينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم لغوب النصب. طبعا هذا تفسير مجاهد كذا فسره مجاهد كما عند ابن أبي حاتم في التفسير. ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم له تفسير اسمه تفسير القرآن العظيم أطوارا أي طورا كذا وطورا كذا عدا طوره أي قدرهم. وذلك لما يقول الله قل وخلقكم أطوارا احنا أطوارا خلنا منها شيء يحتوي الله خلق آدم من طين وتحول إلى عدة ثم هذا خلق آدم ثم الله خلق حواء ثم كان الإنسان في بطن أمها أطوار نطفة وعلقة ومضغة وهكذا وخلقتهم أطوارا. ثم قال البخاري حديث 3190 أخرجه الترمذي والنسائي. حدثنا محمد بن كثير توفي عام 23 و200 قال أخبرنا سفيان وسفيان بن عيينة توفي عام 61 و100 عن جامع بن شداد توفي عام 28 عن صفوان بن محرز توفي عام 74 عن عمران بن حصين توفي عام 52 قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فقال يا بني تميم أبشروا. طبعا أبشروا بما يأتيكم من الوحي وما يأتيكم من القرآن وما يأتيكم من السنة وما يأتيكم من العلم النافع. فالإنسان يبشر حينما يتعلم العلم ويزداد قلبه وينتفع. ولذلك الإنسان كلما تعلم علما علم قدر فضل الله عليه. ابن الشيخ بشر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه في كتابه نهج حلية طالب العلم بوب بار يقول لا تكن أبا شبر. فقال وقيل بأن العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم شيء. فالإنسان كلما ازداد علم ازداد تواضع وازداد أن هذا نعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا أي أبشروا بما يأتيكم من القرآن والسنة والوحي والعلم النافع المؤدي للعمل الصالح. قالوا بشرتنا فأعطنا. طبعا الذي قال بشرتنا هو الأقرع بن حابس وكان فيه غلظة وجفاء من جفاء أهل البادية كما ذكره ابن الجوزي في تلقيح فيهم أهل الأثر صحيح 81 و600. بشرتنا فأعطنا فتغير وجهه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لأمرين. الأمر الأول أسفه صلى الله عليه وسلم على حرصهم على الدنيا وينبغي الإنسان أن لا يحرص على حطام الدنيا الفاني. والأمر الآخر من كرمه صلى الله عليه وسلم عظيم خلق تمنى أنه لو عنده شيء حتى يعطيهم. وذلك حديث جرير بن عبد الله البجري في صحيح مسلم لما جاء قوم اشتابي النمار ملابس مقطعة ليس في بيته شيء دخل وخرج. يعني هو يعرف أنه ليس في بيته لكن دخل البيت يبحث لعله يجد شيء دخل وخرج وهكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأسف لهذا الأمر يقول فتغير وجهه فجاءه أهل اليمن. أهل اليمن منهم جماعة أبي موسى الأشعري. فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بن تميم. قالوا قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمهم. فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم أقم. نعم. يعني ندم على ما فاته من خير. يعني أنا من كنا في الرابع كلية فاتتنا محاضرة واحدة للدكتور هاشم جميل فقط محاضرة واحدة فاتتني بسبب الطريق لي حد الآن أنا آسف على تلك المحاضرة. أخرج الحديث الذي بعده 3191 أخرجه الترمذي والنسائي. قال البخاري حدثنا عمر بن حفص بن غياث توفي عام 22 و200. قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث توفي عام 94 و100. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد توفي عام 28 و100. عن صفوان بن محرز توفي عام 74 أنه حدثه عن عمران بن حسين توفي عام 52. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبل البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قابلنا يا رسول الله. قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر يعني الإسلام الدين. قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. طبعا الإنسان لما يتفكر في كان عرشه على الماء يتفكر في عدم وجود السماوات والأرض وعدم وجود الإنسان وأن الله خلق السماوات وخلق الأرض وبعدين حصل ما يسمى بالانفجار العظيم عند أهل الكيمياء والفيزياء. ربنا يقول إن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما. وبعدين التوسع الآن يعني الحال الموجود يعني ربما هذا هو امتداد لذلك الانفجار العظيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وذلك ربما النهاية أيضا تنضب يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فنهنما نقرأ وكان عرشه على الماء ونستذكر هذا الشيء نستذكر أول نعمة من نعم الله علينا نعمة الإيجاد بعد أن كنا عدم. وربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أي قد أتى على الإنسان وقت من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالله حينما أراد أن يخلق آدم خلق السماوات والأرض وسخر ما في السماوات وفي الأرض لآدم ولذرية آدم. ومن أعظم التسخير أن الله أسجد ملائكته لمن؟ أسجد ملائكته لآدم. فمن أعظم قضايا التسخير. ومثل لما أراد الله أن يخلق ثمرة خلق شجرة من أجل أن تحمل تلك الشجرة الثمرة. فالإنسان يستذكر هذه النعمة ويستذكر الإنسان في هذا الحين وفي هذا الوقت. يعني الله سبحانه وتعالى حينما وظف لآدم وظيفة عظيمة لآدم وذرية آدم الله سبحانه أسجد له الملك حتى يقوم بقيام الواجب. استمثل الطفل الصغير يبقى في حضن أمه سنوات طويلة ويبقى الإنسان قبل التكليف 14 عاما ثم يكلف بالبلوغ أو ببلوغ 15 عاما أو بالإنبات وهكذا. فشوف طفولة الإنسان أطول طفولة أطول من طفولة بقية الحيوانات لأن لديه وظيفة كبيرة في هي وظيفة العلم ووظيفة العمل ووظيفة الدعوة إلى الله وظيفة الاهتمام بالقرآن وظيفة الاهتمام بالسنة. المرأة محلها البيت. المرأة لا تخرج وتعمل خارج البيت. عملها في البيت لأنها هي الحاضن للنوع البشري. وهذا من تكريم الإنسان للمرأة وليس من تحقير الإسلام للمرأة. الأب يعمل يتعامل مع الإنسان يتعامل مع الحيوان يتعامل مع النبات يتعامل مع الجماد. لكن المرأة هي الحاضن الرئيس للإنسان. فالله أكرمها حينما جعلت تتعامل فقط مع الإنسان في البيت مربية وتقوم بوظيفة اللي هي من أعظم الوظائف. فإذا نحن حينما نقرأ وكان عرشه على الماء نفكر بنعمة الإيجاد ونفكر أن الله حينما أراد عبادة الخلق خلق الله السماوات والأرض من أجل أن يعبدوها يوحدوه. ومن ذلك لا يستطيع الإنسان أن يبلغ غاية العبادة ويتعبد إلا بالعلم النافع. إذا ندرك أهمية العلم ومكانة العلم. وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب. أي يحول بيني وبينها السراب والسراب اللي هو الماء الموجود في الفلات يظنه الإنسان ماء يعني ذهبت بعيد يقطع دونها السراب فوالله لو وجدت أني كنت تركته يعني حتى يبقى متعلما مستفيدا. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء وروى عيسى اللي هو عيسى ابن موسى يسمى غنجار وسمي بغنجار لحمرة خديه توفي عام 87 و100. هذا معلق عن رقبة اللي هو رقبة ابن مصقلة العبدي توفي عام 29 و100. عن قيس بن مسلم توفي عام 20 و100. عن طارق بن شهاب اللي هو الأشجعي توفي عام 80. قال سمعت عمر يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم قاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى الخلق إلى جاء الناس علم الناس ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم وما ترك شيء. يقول أبو ذر: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير في السماء بجناحيه إلا ترك لنا منه صلى الله عليه وسلم علما. وحديث سلمان أنتم تحفظون حينما قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل الحديث. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة توفي عام 35 و200، صاحب المصنف وصاحب المسند. فارق بن شهاب؟ لا، ليس صحابي، هذا التابع من المخضرمين، توفي عام 80. يروي عن عبد الله بن عمر عن أبي أحمد اللي هو أبو أحمد الزبيري، واسمه محمد بن عبد الله الزبيري، عن سفيان اللي هو سفيان الثوري. طبعا أبو أحمد الزبيري يعني أحيانا كان يخطئ في روايته عن سفيان الثوري، لكن ليس معنى هذا الشيء أن جميع ما رواه أبو أحمد الزبيري عن سفيان خطأ، أخطأ في بعض الحديث وهذا ليس منها. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان توفي عام 30 و100، عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 و100، وهذا الإسناد أيضا من أصح الأسانيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه يقول الله شتمني الشتم، طبعا هو الوصف بما يقتضي النقص، فأي وصف يقتضي النقص فهو شتم، شتمني ابن آدم ما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ويكذبني، هي التاء خطأها، ويكذبني وما ينبغي له وما ينبغي له. أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بداني. فان هذا يحتاج أن أشرح الخطأ هذا. ويكذبني يشتمني ويكذبني، نعم، الثاني صاب نحو يكذبني، نعم. الحديث الذي بعده قال أخرجه النسائي، أخرجه مسلم النسائي 3194. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله، قضى معنى خلق الخلق أي أوجد جنسه، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. أي نعم، رحمة الله واسعة وعظيمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ثم قال البخاري: باب ما جاء في سبع أراضين، وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع السماء، سمكها بناءها، طبعا هذا تفسير ابن عباس قوله بناءها، كان فيها حيوان الحبك استواؤها وحسنها، وأذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم طحاها دحاها، الساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم، نعم. ثم قال البخاري 3195، هذا الحديث في صحيح مسلم ويسمى بمتفق عليه لأن البخاري متفق على تخريجه من حديث نفس الصحابي. حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المدينة قال: أخبرنا ابن علي اللي هو إسماعيل بن إبراهيم بن علي توفي عام 93، عن علي بن المبارك أخو عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير توفي عام 32 و100، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث توفي عام 20 و100، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن توفي عام 94، وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرض، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد توفي عام 24 و200، قال: أخبر لا ليس قضاء، نصحته أن يتورع عن هذا وأن يتنازل عن هذا خشية أن يقع في مظلم لهؤلاء فيحتاج أن يطوق إلى سبع أرض يوم القيامة، من باب الورع، هناك فتوى وهناك تقوى، فهي أتت له بالتقوى خاصة وأن أبو سلمة بن عبد الرحمن الفقهاء ومن أهل الخير والصلاح والفلاح، يعني كانت له مناظرات مع ابن عباس وكان الحكم بينهم أبو هريرة، فكان الفلاح يكون لأبي سلمة بن عبد الرحمن، فهو رجل في العلم معروف قدرهم. من الفقهاء السبعة؟ نعم. حدثنا بشر بن محمد في عبارة 24 و200، قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن مبارك في عام 81 و100، عن موسى بن عقبة صاحب المغازي أثنى عليه مالك في عام 41 و100، عن سالم لفسال بن عبد الله بن عمر في عام 60 و100، عن أبيه وعبد الله بن عمر في عام 73 قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. يعني هو الحساب يكون من جنس ما صنعه الإنسان، فهذا زيادة في التبكيت للإنسان لما بنفس الخطيئة يحاسب الإنسان. هذا المعنى، يعني هو أتى بأقل شيء، يعني أنت قد تستغرب حينما ترى إنسان يسرق شبرا، أسأل فرض أنا عندي أرض وأنت عندك أرض بسدي، يوجد من يسرق شبر، نعم، تجي أنت بالكرك يوميا شوية شوية شو على المتنى إيه ورفت فترة أخذت شبر، ف يعني نعم حتى يشمل الشبر وأقل من الشبر. يعني أول ما تقرأ الحديث تستغرب، أنا رأيت شخص من الأشخاص وهو حي نرزق لا يزال، ما عاد جيرانه هكذا صنع، طريق طويل جدا مدام يتنازعون، فكان يأتي بهكذا بالكرك كرك واحدة تقيل ما أخذ شبرا كاملا من كل الطريق، فيوجد من بعض الناس. نعم. بالنسبة المال العام أشد من هذا، المال العام لأن فيه ملايين الناس مشتركون، أما المال الشخص فيكون لك خصم واحد فقط، لكن لما تذهب يوم القيامة خصماؤك سيكونوا بالملايين وربما يبقى هذا إلى جيل بعد جيل، فالمال العام أشد من المال الخاص. نسأل الله العافية والسلامة. لا يجوز الأخذ شيء من المال العام حتى ولو سنتين واحد. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، والحديث هذا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي. ومحمد المثنى اللي هو أبو موسى الزمن توفي عام 52 و200، قال حدثنا عبد الوهاب له عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي توفي عام 94 و100، قال حدثنا أيوب له أيوب بن أبي تميم السختيان توفي عام 31 و100، عن محمد بن سيرين توفي عام 10 و100، عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة، طبعا ابن أبي بكرة هو عبد الرحمن، وأبو بكر هو نفيع بن الحارث، وعبد الرحمن بن أبي بكرة توفي عام 96، وأبو بكر نفيع توفي عام 52. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار، طبعا الزمان هو الوقت قليله وكثيره، قد استدار أي قد رجع إلى هيئته. يعني احنا عندنا المحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهي متواصلة، وعندنا أيضا صفر، فبداية العام المحرم وبنهاية العام ذو القعدة وذو الحجة وبالوسط اللي هو ماذا؟ اللي هو صفر. نعم. رجب رجب يعني رجب على كل حال أنا اختلطت ربما من التعب. فهؤلاء كانوا حينما كانوا يريدوا أن يتقاتلوا، يعني كانوا يؤخرون هذا الأشهر الحرم، فبقى يؤخرون. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع، يعني كان قد وافق، يعني استدار عندهم بحيث رجع فوافق المحرم عندهم أيضا هذا الشيء، فهنا استدار بمعنى رجع على تحريمه السابق. نعم. الزمان قد استدار في هيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر. نعم أحسنت. الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال البخاري اللي بعد 3198، أخرجها مسلم: حدثني عبيد بن إسماعيل في عام 20 و200، قال حدثني أبو أسامة في عام 1 و200، أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، عن هشام اللي هو بن عروة، عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في عام 51 أنه خاصمته أروى اللي هي أروى بنت أويس، خاصمته إلى مروان بن الحكم، في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، كان مروان آنذاك واليا على المدينة، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضٍ. قال ابن أبي الزناد، طبعا جاء في رواية مسلم برقم 1610 في الصحيح أنه دعا عليها قال: اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. يقول الراوي: فرأيتها عجوزا شمطاء تلتمس الجدر، فبينما هي تمشي ذات يوم في بيتها سقطت في بئر في بيتها فكان قبرها. ودعاء سعيد بن زيد هو أحد 10 المبشرين في الجنة، يعني دعاء سعيد اجتهاد منه رحمه الله تعالى، وإلا فلا يجوز للمسلم أن يدعو على مسلم. قال ابن أبي الزناد اللي هو عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال: قال لي سعيد بن زيد: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيما يتعلق بالحديث يعني في قضية سماعه بهذا، وأراد أيضا بيان لقاء عروة شوفنا عن أبيه قال: قال لي سعيد بن زيد، يعني هنا عروة قال عن أبيه عن سعيد بن زيد، مصحيح في الإسناد، وهنا فيه قال: قال لي سعيد بن زيد، يعني أراد بيان سماعه، وقد لقي عروة منه أقدم وفاة من سعيد كوالده الزبير وعلي وعلي. يعني بهذا التعليق أراد الإمام البخاري أن عروة قد لقي سعيد بن زيد وأنه قد سمع منه، يعني هذه يرد بها على من؟ يرد بها على الشيخ حاتم بن عاف العوني حفظه الله في كتابه المسمى إجماع المحدثين، عالم معاصر ألف كتابا ادعى فيه في هذا الكتاب أنه الحديث المعنعن لا يشترط فيها أن يؤتى بصيغة السماع والإخبار، وأن هذا إجماع المحدثين، فهذا محض خطأ وقد أتى بشيء جديد لم يسبق إليه في هذا. فالبخاري حينما ساق هذا شار إلى أن عروة قد سمع من سعيد بن زيد. نعم. ثم قال البخاري: باب في النجوم. وقال قتادة، طبعا هذا قول قتادة وصله عبد بن حميد في تفسيره: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. طبعا هذا الكلام في غاية الفصاحة من قتادة رحمه الله تعالى. وقال ابن عباس: هشيما متغيرا، والأب ما يأكل الأنعام. طبعا هذا تفسير ابن عباس أيضا في تفسير الأب، وتفسير أبي بكر معروف حينما قال: أي أرض تقول لني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، فيما يتعلق بتفسير الأب. برزخ أي حاجب. وقال مجاهد: ألفافا ملتفة، والغلب الملتفة، فراشا مهادا، كقوله: ولكم في الأرض مستقر. نكدا أي قليلا، طبعا هذا مثل عظيم ضرب الله للكفار كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها شيء البركة. يعني الشيخ العريفي في مرة من المرات يلقي محاضرة فذكر بأن القرآن فيه كل شيء، فقال له، وهذا الرجل كان يعني أصلع، قال له: هل أن هذه صلعتي موجودة في القرآن؟ قال: نعم. قال فقرأ عليه قول الله تعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهذا مثل الله سبحانه وتعالى ضربه على الكفار كالأرض السبخة لا تخرج البركة، لا يتخرج منها البركة. ثم قال البخاري: باب صفة الشمس والقمر بحسبان، أي تفسير ذلك. قال مجاهد: كحسبان الرحم. طبعا مجاهد وتلميذ عبد الله بن عباس في التفسير. وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدونها. حسبان جماعة حساب. طبعا هذه قضية يعني أهل الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك يتحدثون عن الشمس، يقول: لو تقدمت متر لاحترق أهل الأرض، ولو تأخرت متر إيه لجمد الناس من البرودة. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بعظيم المقدار. ضحاها أي ضوءها، أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثان. طبعا هذا تفسير ولا الليل سابق النهار، يعني منهم من فسره بهذا التفسير ومنهم من يرى غير هذا التفسير، قال بل أنه لا يسبقه بالفضل، فالليل وإن كان يسبق اليوم، إحنا عندنا كل دائما اليوم يسبق النهار باستثناء عرفة. عرفة يعني في ليلة العيد ماذا نقول؟ نقول عشية عرفة فقط، في عرفة الليلة الثانية تكون تابعة لعرفة. نعم. فالليل وإن كان يسبق النهار فيما يتعلق بالاسم، إلا أن الليل لا يسبق النهار بالفضل. نعم. نسلخ أي نخرج أحدهما من الآخر، ونجري كل واحد منهما. واهي وهيها تشققها، أرجائها ما لم ينشق منها، فهي على حافتيه كقوله على أرجاء البئر، أغطش وجن أظلم. وقال الحسن، قول الحسن هذا أيضا وصله ابن أبي حاتم في تفسيره، كورت تكور تكور حتى يذهب ضوءها، والليل وما وسق جمع من دابة، اتسق استوى بروجا منازل الشمس والقمر، الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس الحرور بالليل والسمون بالنهار، يقال يولج يكور، وليج كل شيء أدخلته في شيء. الحديث 3199 أخرجه مع البخاري مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، توفي عام 210، قال حدثنا سفيان هو الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك، توفي عام 93، عن أبيه اللي هو يزيد بن شريك عن أبي ذر اللي هو جندب بن جناد الصحابي الجليل، توفي عام 52. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها. طبعا هذا السجود إما يكون سجود الحقيقي وهذا على رأي بعض الفقهاء، ومنهم من قال لا، تسخيرها ومسيرته بهذه الطريقة اللي هو فضوع وامتثال لأمر الله تعالى، ولعل المعنى الأخير هو المعنى الأقرب، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها، فذلك قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا يدل على المعنى الأول. نعم. نعم. أول منها تحيد على المعنى الأول، نعم. المعنى الظاهر الصريح باللفظ. ومنهم من قال لا، اللي هو قضية التسخير هذا المقصود بها. فهي تسير بأمر الله تعالى. ثم قال البخاري حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال حدثنا عبد الله الداناج. طبعا الداناج معناه العالم، هاي فارسي معرب اللي هو الداناه العالم، فقال الداناج معناه العالم. قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن التابعي الجليل الفقيه، في عام 94، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، فهؤلاء يكوران ويضعان في النار تبكيتا لمن عبد الشمس والقمر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.